انت فاضي؟ ايوه اتفضل. بكم من هنا للسفارة؟ 5 ريال. مو معقول، 3 كفاية. طيب خليها 3. أنا مستعجل شوية، لكن سوق على مهلك. إن شاء الله.